الفرق بين أن يحب أحدنا إنسانا مثله بشر بيحب بشر ما بيستبدل الحب أي تشويش. لما أنا بحب زيد من الناس أيا كان وأعلن له عن محبتي له ما في أيسر من إني برهن على محبتي له. سهل جدا أن أبرهن على محبتي له. لماذا؟ لأنه هو كبشر شو بده هو مني؟ هو كبشر يريد دليلا على محبتي له مما أطيق، نظرا إلى أنه هو مثلي كمان. نعم، وأنا ممكن برهن له على محبتي له بكل ما يريد، هو ما راح يريد إلا ما مثل ما أريده أنا. فنحن البشر مطالبنا تقف عند حد الإمكان، ما في مشكلة. لكن تصوروا لما أنا أعلن وأدعي محبتي لله سبحانه وتعالى الحقيقية، هنا لابد أن أجد نفسي عاجزا عن البرهن على محبتي له، ومن هنا بيجي التشويش. نعم، قلت أنني أحب الله عز وجل، لما بحكي هذا الكلام أجد كأن الله عز وجل يقول لي وأين هو برهان حبك لي؟ محبتي لله حقوق محبتي لله غير حقوق محبتي لزوجتي، غير حقوق محبتي لابني، غير حقوق محبتي لزيد من الناس أي مكان. لما بقول أنا أحب الله عز وجل إذن لازم تأدي حقوق نعمه كلها، لازم تأدي حقوق ربوبيته عليك كلها. تقدر؟ ما بتقدر. حتى الرسل والأنبياء ما استطاعوا، وإلا ليش سيدنا رسول الله يقول إنه ليغام على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ ليش؟ نعم. ولذلك بعض الصالحين ما كانوا يجرؤون أن يقولوا أنا أحب الله، لكنه كان يجرؤ أن يقول إن الله يحبه. يجرؤ لما بدي يقول أنا أحب الله بخجل بخجل، كأن قائلا يقول أين قيامك بالليل؟ نعم، تدعي محبة الله عز وجل وأنت تتقلب في فراشك طوال الليل، تدعي محبة الله عز وجل وأنت تلهف وراء الدنيا، تدعي محبة الله. نعم، وهيك. لكن لما أقول إنه ربي بيحبني، أنه هو متفضل علي، عم يعطيني وأنا ما بستحق، عم يكرمني. نعم.